لتجديد العقل. يعني ايه كلمه العقل؟ الديه. والعقل المراد به ما يعقل به الايه؟ الابل. رواه الترمذي. وقال حسن غريب، وهذا يا اخواني الحديث الذي يستدل فيه في هذا الباب على باب المصالحه، يستدل به على ايه؟ على المصالحه. فين الدليل على المصالحه؟ وما صرحوا عليه. وروي ان هدبه بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله. وإن عفا مطلقا، تفضل ارفع صوتك. من هو يعني؟ من هو؟ من التابعين. قال: وإن عفا مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية. يعني قال عفوت عنك، ده اسمه عفا ايه؟ مطلق. ما قالش عفوت إلى الدية ولا عفوت بالمجان، لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية، لأن المتعين عليه كان إيه؟ القصاص. والدية بدل عن إيه؟ عن القصاص ولا عن القتل؟ طب لو جاء في قتل الخطأ قال عفوت عنك، يعني عفوت عنك تبقى عن إيه؟ عن الدية. لأنه المطلوب الأعظم في باب القود، فتبقى الدية على أصلها. قال: وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وفي الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قال: وهو أن يقصد. هنا الآن بيرجع لتعريف، لا، القتل عمد، بيرجع لتعريف القتل العمد. قال: وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا. ومعناها أنه لو قصد غير الآدمي ها يدخل في باب القتل عمد؟ يدخل في هذا الباب الجنايات؟ لا، معصوما. طب لو كان غير معصوم لا يدخل. مين غير المعصوم؟ الثيب الزاني إذا ثبت عليه الزنا. طب واحد قال فلان ده زنى عشان كده أنا قتلته، حكمه؟ حكمه إيه؟ قاتل عمد. طب شافوا 3 قاتل عمد. طب شافوا 4 وشافوا المروت في المكحلة ولم يرفع إلى السلطان، قاتل. المراد هنا يا إخواني من ثبت عليه. طيب دي الأولى. 2 قتلته لأنه قتل، قتلته لأنه سب الدين، كل دول غير معصومين بالدم. لكن إن رفع للقاضي مثل هذا ولم يحكم فيه على هؤلاء بثبوت هذه الجرائم، إيه؟ هذا قاتل قتل عمد عدوان. يبقى ما ثبتش شرع. هو ده قاتل لكن ما ثبتش شرعا، وضحت؟ طب لو ثبت شرعا وجاء فقتل، ده بيسمى مفتئت على السلطان، لكن لا يؤخذ عليه ايه؟ لا يؤخذ بالقصاص. لا، لازم يكون ثبت اولا عند السلطان عشان يكون مفتئت. قال: فيقتله بما يغلب على الظن موته به. يبقى الآن يقصد آدمي معصوم الدم بما يقتله غالبا، محددا كان أو غيره. هذا خلافا للحنفية، لأن القتل عمد العدوان عندهم لا يكون إلا